أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحياناً يؤذن بعض المؤذنين وأتابعه، ثم يؤذن آخر، فهل أتابعه مرة أخرى؟ نعم. هذا السائل يقول: أحياناً يؤذن بعض المؤذنين فأتابعه، ثم يؤذن آخر، فهل إذا تابعته مرة أخرى أنال الأجر مرة ثانية؟ نعم، لا، هذا طيب. إن سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، هذا عام، سواء مؤذن واحد أو عدة مؤذنين. نعم.